رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وبعد، فلأنه كان مقرر أن يأتي أحد الأخوة الشيوخ فلم يحضر لعذره، فلذلك نأخذ إن شاء الله هذا الموضوع، موضوع اختيار الزوجة واختيار الزوج. وصراحة هذا الموضوع يعني مهم جدا، مهم للذي يريد أن يتزوج ومهم للمتزوج، لأن سأتطرق إلى أمور تخص التعامل، كيف يتعامل الإنسان في حياته الزوجية. ولكن الوقت طبعا لا يكفي، فلذلك سنأخذ هذا، خلينا نقول هذا الجزء الأول اليوم، الجزء الأول، ومرة ثانية نأخذ الجزء الثاني إن شاء الله، يمكن الجزء الثالث، لأن الموضوع مهم ويحتاج إلى شيء من البسط حتى يفهم إن شاء الله. أي غراس يحتاج إلى ثلاثة أمور. الإنسان إذا أراد أن يتزوج يحتاج، فإن هذا غراس، والله عز وجل قد سمى النساء سماهن حرث. أي غراس تريد أن تغرس أرضا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى ثلاثة أمور. تحتاج إلى أرض طيبة وعامل جيد وماء عذب. هذه أمور ثلاثة، إذا تخلف أمر واحد كيف يكون الزرع بعد ذلك؟ لا يكون صالح. كل ما كان الأرض طيبة والعامل الذي يعمل في الأرض عامل مجتهد، والماء الذي يستعمل في الأرض ماء طيب، فإن النتيجة تكون طيبة. والأرض يمثل بها المرأة، وهذا ليس من عندنا بل في كلام الله عز وجل، نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث. والأرض دائما تأتي في سياق المدح، الأرض دائما تأتي في سياق المدح. فالمرأة الصالحة يشترط فيها أولا وقبل كل شيء الدين. إيش يشترط؟ هذا أهم عنصر يشترط في المرأة هو الدين. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف عندكم أنه تنكح المرأة لأربع، فذكر المال وذكر الحسب وذكر الجمال، وفي الأخير ذكر الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك رجعنا للأرض. متى يحصل هذا؟ إذا لمس الأرض ثربت يداك، فرجعنا إلى معنى الأرض. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمال، قال تنكح المرأة لأربع، قال لمالها. وهذا الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم ليس ترتيبا عشوائيا، فهو ذكر المال ثم الجمال ثم الحسب ثم الدين. هذا ترتيب، هل هو عشوائي؟ هل كان ممكن أن يقول تنكح المرأة لأربع، لحسبها ثم يقول لمالها ثم جمالها ولجمالها ثم كذا؟ لا، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم واحد، كلامه واحد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما هو في فطرة الناس يحبونه هو والمال. فقد يجد الرجل امرأة ليست جميلة ولا حسيبة ولا دينة، لكن معها مليارات، فالمليارات جميلة، فهو لا طبعا، هذا أكثر الناس. إذا كان بعض الناس يترك دينه بسبب المال، دينه يتركه، فكيف بهذا؟ فلذلك شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم دقيق، فقال لك تنكح المرأة لمالها أولا، وقد يجد الرجل امرأة لا مال لها ولا دين لها ولا حسب، ولكنها فارهة الجمال. هنا لا ينظر إلى الدين ولا ينظر إلى المبادئ فجميلة، فهو ينظر فقط إلى صفة الجمال فيها. لكن إذا لم تكن جميلة يبقى يسأل عن الأمور الأخرى، كيف الدين، كيف العقيدة. إذا شافها ليست جميلة يريد يخرج من القضية، يبقى يسأل عن الأمور الأخرى، تلبس النقاب، تفعل كذا، ويشدد الأمور. لا، إذا جميلة ما فيش مشكلة، في اختلاف الراجح هنا، الراجح أنه كشف الوجه وكذا وما فيش مشاكل. وبعدين هذا هو الحاصل. ثم قال لي لحسبها، فقد تكون المرأة ليست ذات جمال ولا مال ولكن حسب، فهو يريد أن يربح هذا الحسب، أبوها كذا يعني يمشي له أمور ولا غير ذلك، فهو ينتمي إلى، سيكون بذلك ينتمي إلى عائلة ممكن أن تسنده يعني في أمور كثيرة. ثم ذكر الدين الذي هو آخر شيء يفكر فيه الناس. أكثر الناس لا يفكرون في الدين، قليل من الناس من يفكر في قضية الدين، أن يتزوج الدينة. نتكلم عن الملتزمين، نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخاطب الأمة، لا يخاطب المؤمنين، يخاطب الأمة كلها بأجمع. الآن واحد يذهب يتزوج يخطب بنتا أو امرأة، هل يسألوا عن الدين؟ ما يسألوا عن الدين. إذا شافوه بسيارة ولابس بدلة جيدة وعنده شغل كويس وكذا، خلاص يزوجوه البنت، لا يسألون عن دينه ولا عن عقيدته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما معنى تربت يداك؟ لأن الماسك بالأرض يعني من عنده أرض هذا فوز، لا الأرض هذا كناية، أو هو دعاء عليه، يعني اظفر بذات الدين، فإذا لم تظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك يعني لصقت بالوحل وكذا. إذا تركت الدين، إذا ذهبت إلى الجمال والمال والحسب وتركت الدين تربت يداك. فهذه نفهمها على هذا المعنى، أن تربت يداك من الفوز، وتربت يداك دعاء أنك ستخسر. لما أصبح في يدي فقط تراب، ماذا يفعل التراب أو الوحل أو كذا. فهذا معنيان في الحديث. وليس معنى ذلك أن المرأة إذا كان فيها فقط الدين فهي أفضل ممن فيها الدين والجمال، لا، فكل ما زاد، ولكن الدين هو المحور. فيها الدين هذا هو أهم شيء، إذا زادت جمالا على الدين فطبعا أفضل، وإذا كانت ذات مال فهو أفضل، وإن كانت ذات حسب فهو طبعا أفضل. لو جمعت المرأة كل هذا فهو جميل، لكن لو كانت جميلة وحسيبة وذات مال ولم يكن عندها دين، هذه الأمور الثلاثة لا تساوي شيئا، تساوي صفر، مفهوم؟ بحيث لو وجدت امرأة ذات جمال وحسب ومال وامرأة أخرى دين فقط، من تختار؟ كن صادق. نريد الصدق. طبعا الدين. الدين؟ طبعا. أكيد؟ للزوج. أكيد. لا، واحد يخرج يقول انا ما افكر بالزواج. وحده معها ملايين وحسيبه وجميله، وحده عند الدين، طبعا ناخذ ذات الدين، هذا هو الاصل، وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكرت ذات الدين عندها الجمال وعندها الحسب وعندها هذا، طبعا فنور على نور، الحمد لله رب العالمين. اذا لا بد من عنصر الدين. هناك أمر آخر نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تزوجوا الودود الولود، في حديث معقل بن يسار، وهذا الحديث مهم. قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي حديث: فإني مكاثر بكم الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكاثر بأمته الأنبياء، فيريد أن تكثر الأمة، ولكن شوف تكثر بالدين لا تكثر يعني بأمور أخرى. فتزوج ذات الدين وأن تكون ودودا ولودا. قد يقول قائل كيف نعرف ولود؟ كيف تكون ولود؟ نقول ولود يعني قال بعض أهل العلم ممكن أن يكون هناك يعني كشف طبي، ما فيها شيء، لا حرج في الكشف الطبي قبل الزواج حتى بالنسبة للمرض، لا حرج في ذلك. بعض الناس يقول لك لا احنا يعني نحسن الظن وكذا. كيف تحسن الظن؟ ليس بالضرورة إذا كان الإنسان عنده مرض خطير ليس بالضرورة أنه كان قد زنى ولا فعل هذا. فممكن واحد استعمل فرشاة أسنان لواحد آخر مريض فيصاب بالمرض، ممكن راح يعطي دم في المستشفى فأصيب بهذا. كل ممكن يحصل المرض عن طريق يعني ليس طريق الحرام. فاختلطت الأمور في الدنيا الآن، فلا بأس أنت تعمل الكشف وهي تعمل الكشف قبل الزواج، ما فيش أي مشاكل. وكذلك ينظر في مسألة يعني طبعا المرأة تذهب إلى الطبيبة، وهناك من قال ينظر في خالتها وأمها وكذا في محارمها من النساء. فطبعا ما شاء الله بعد العائلات تجد عندهم مثلا الخالة عندها 14 كذا، عندها كل ما تولد تجيب توم يعني تجيب اثنين، فهذا مبشر خير أنها إيش؟ أنها ولود على وزن فعول يعني كثيرة الولادة، وهذا مطلوب. فقد يعني حبب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الود والولد، وهذا كما قلنا من قبل يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، قال الودود الولد، الودود الولد، فالود الود والولد، الود والولد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. لأن سبحان الله إذا تزوج الرجل وكانت المرأة ولودا وولدت فإن الود بينهما يكبر، يكثر الود بين المرأة وزوجها بسبب إيش؟ بسبب الولد. وقد يحب الرجل امرأته بسبب الولد، وقد يحب أولادها بسببها هي. فلذلك ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين، ولذلك تجد أكثر الطلاق قبل الأولاد، أكثر الطلاق يكون قبل الأولاد، لكن إذا جاءوا أولاد فيقل شيئا ما نسبة الطلاق عن ما قبل الأولاد، لأن يحصل هناك بعض الناس يقول لك لأنه ربط نفسه بالأولاد الأمور هذه. لا، نحن نقول إن شاء الله أنه هذا الود، أنه حصل الود الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلاقة الرجل بمن تنجب، يعني إذا كان الرجل مثلا عنده زوجتين أو ثلاث وكذا، إذا كان عنده زوجتان أو ثلاثة أو أربعة، فإن التي تلد تكون عنده علاقة بها أربط وأمتل من التي لا تلد. واسألوا يعني الذين جربوا هذا. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الود والولد، فهي كثيرة الود، كثيرة التودد، وكثيرة التبعل لزوجها مع كثرة ولدها. فهذه الصفتان نصح النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بهذا. فهي لا تكدره ولا تبغضه. وتجد بعض النساء هي تدفع زوجها إلى الشغل الكثير، الشغل متى يحصل الود؟ فلا بد من الرباط، أن يكون هناك يعني تواجد الزوج في البيت حتى يحصل هناك يعني ود وكذا. أما إذا كان الرجل مسكين يشتغل 10 ساعات ولا 9 ساعات، تقول له لو تزود 4 ساعات ولا 5 حتى نكسب يعني أكثر، ومتى سيكون معك في البيت؟ هو يعني خارج البيت يعني 14 ساعة ويرجع يرجع يأكل وينام، متى سيحصل الود؟ ولذلك لا تجد هذا موجودا. فسددوا وقالوا، أو يرجع من الشغل متعبا مكدودا يشقى طول النهار فلا يسمع كلمة يعني تطيب خاطره. وهذا نقوله طبعا للنساء، فالكلمة كلمة طيبة، وكذلك من الزوج، كذلك من الزوج. كثير من الأزواج يعني المرأة تتعب نفسها في الطبيخ طول اليوم، وتعبت مع الأولاد إلى غير ذلك، ما تسمع منه كلمة جزاك الله خيرا على الطبيخ هذا الطيب، وإن كان كثير الملح وكذا، المهم مشيها على الأقل يعني مشي الأمور كلمة طيبة. هل هذه المرأة كلها شر ما تفعل أبدا الخير؟ يعني سبحان الله، انتبهوا لهذا، يعني خصوصا المتزوجين، يعني إذا لبست شيئا المرأة تريد أن تسمع الكلام هذا، تحب الإطراء، المرأة تحب الإطراء، لبست شيئا جميلا كذا فهي تنتظر من زوجها أن يقول لها ما أجمل هذا اللباس ولا ما أجمل كذا، فهذا مهم جدا، حتى هي قد تقول له أنت ما لاحظت أي تغيير ولا كذا، هو مش فاهم يعني، هو مش فاهم ولا حاجة، فهذا مهم. فعند الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يمدح ماذا؟ يمدح نساء قريش يعني المشركات، مع أنه كان كنا على الشرك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادق اللهجة، يعني حتى إذا كان العدو في صفة جيدة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها. فقال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. لماذا؟ قال: أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده. خير النساء هي التي تكون أحناه على ولد، تكون حنونة على أولادها وأرعاه لزوج، فهي تعطي حق الأولاد من الحنان وكذا، وترعى كذلك الزوج في ذات يده في أموره وفي ماله وأمور هذه كلها. ولذلك كانت خديجة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أول زوجة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من أسلم على الإطلاق، هي أسلمت قبل أبي بكر الصديق وقبل علي، هي أول من أسلم هي خديجة رضي الله عنها، وهي سيدة نساء العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولها يعني وهي التي جاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة آتية إليك، فإذا جاءتك، هذا غيب طبعا، هو ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جبريل يعلم أنها جاية عنده، فقال: فإذا أتتك فأقرئها السلام من الله ومني. من يسلم عليها؟ الله عز وجل، تصور هذا، وجبريل، وأخبرها أن لها في الجنة قصرا من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قصر من قصب يعني من ذهب، الذهب المجوف، يعني هذا الذهب قصر هذا عظيم من قصب، واحد يقول لك قصر من قصب يعني فاهم مفسر، من قصب لا صخب فيه، لا صخب فيه ولا نصب. وفي كتاب بدء الوحي، والحديث طبعا تعرفونه حديث في البخاري ومسلم، كتاب بدء الوحي كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لما جاءه جبريل وقال له اقرأ ما أنا بقارئ من غير ذلك، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرجف فؤاده يعني من الخوف، لأنه حصل له أمر لم يكن في الحسبان، يعني تصور جبريل ينزل ويضمه ضمة شديدة يقول له اقرأ، وينزل ويلقنه القرآن الكريم يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهذا الأمر كان في جبل، في كهف، في جبل تعرفون. فلما رجع إلى خديجة رضي الله عنه أخبرها بالأمر، قال: زملوني زملوني، قال: إني خشيت على نفسي، خشي على نفسه صلى الله عليه وسلم لأن الأمر عظيم. فقالت: فهنا دور المرأة، دور المرأة لما يحصل هناك قلاقل وبلابل للزوج ويكون في محن وكذا، فجي الزوجة تقول له: شفت أنت اللي جبت لنفسك، ها كيف قلت لك، شفت يلا خلص نفسك لها، ها أنا إذا ازدادت أمور سوءا أنا سألها بلبيت أهلي وأنت حلها. هذا ليس من الحكمة. ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ تواسيه قالت لا والله قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. شوف مواساة قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا يعني وفي رواية قالت لا يحزنك الله أبدا في رواية البخاري قال لا يحزنك الله أبدا إنك لتحمل الكلب. فذكرت أمورا صفات في النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن لمن اتصف بها أن يخذله الله. فذكرت هذه الصفات التي كانت في النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إنك لتحمل الكلب وتقري الضيف كريم النبي صلى الله عليه وسلم وتكسب المعدوم يعني كل إنسان ليس عنده تعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا أبدا كما قال الشاعر ما قال لا أبدا إلا في تشهده يعني أشهد أن لا إله إلا الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول لا كل من طلب منه شيئا حتى ولو كان على ظهره نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه له ما كان يقول لا أبدا صلى الله عليه وسلم. هذا من شمائله الطيبة صلى الله عليه وسلم. وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق يعني أنت تعين كل ما كان إنسان في محنة أو في مشكلة أنت تسعى لكي هذا قبل أن يكون رسولا نبيا صلى الله عليه وسلم. فكان هذا من شمائله الطيبة فواسته رضي الله عنها. ولذلك إذا فزع الإنسان فإنه يحتاج إلى من يواسيه. خلينا حتى ليس في الحياة الزوجية حتى فيما بين الإخوة والخلف. فإنسان إذا كان في محنة وكذا يحتاج لمن يواسيه مش تزيد الطين بلة كما يقال. فيحتاج الإنسان في الفزع إلى من يواسيه. ولذلك لما فزع موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله عز وجل؟ قال لا تخف إنك من الآمنين. شوف وماذا قال ذلك الرجل الصالح لموسى عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وسأل قالوا لا تخف وقالوا أنا الآن جئت من مصر وقتلت نفسا وكذا وأخاف يقتلوني إلى غير ذلك. فقالوا لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فهذا المواساة هذه مهمة جدا أيها الأخوة. فيحتاج الإنسان من يواسيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب خديجة رضي الله عنها حبا شديدا كما هو معلوم. كان يحبها حبا شديدا حتى أن عائشة رضي الله عنها تقول وهذا من أعجب ما يكون تقول ما غرت من أحد من النساء ما غرت من خديجة. مع أنها لم تدرك خديجة في امرأة تغار من امرأة ماتت. فهي كانت ما كانت تغار من أي لأن كانت عندها حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من نسائه ولا حرج في ذلك. فإن هذا مما لا يملكه الرجل يعني يمكن حتى بين الأولاد لكن لا يظهره. من الخطأ أن تظهر أنك تحب ولدا أكثر من الآخرين. هذا ليس من الحكمة. فأنت ممكن يكون ضروري أن يكون واحد من الأولاد عندك يعني أحب إليك من الآخرين ولكن لا يجوز أن تظهر ذلك ولا تقول لهم يعني أنا أحب فلان خاكم أكثر منكم ولا كذا. هذا ما يجوز. ولذلك انظروا إلى هذا الحب الذي ظهر من يعقوب ماذا حصل يعني من إخوة يوسف. ما السبب في هذا؟ ماذا قال؟ من يأتينا بالآية نجربكم الآن في سورة يوسف؟ إن أخانا حق لا جيب أبو بي إذ قالوا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. جابوا إيش المشكل؟ هذا هو المشكل اللي كان هو الحب الذي طغى على يعقوب. فكان ربما ظهر منه ذلك فكان السبب في ذلك أنهم أرادوا قتله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا وفي مسلم في صحيح مسلم استقبلت هالة من؟ هالة أخت خديجة، هالة بنت خويلد، استأذنت هالة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صوتها وكان صوتها يشبه صوت خديجة واستئذانها يشبه استئذان خديجة. تصور الآن خديجة ماتت وأتت هالة، هالة تستأذن، فكان استئذانها كاستئذان خديجة وصوتها كصوت خديجة. فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية ارتاع وفي رواية فارتاح، وهش وبش صلى الله عليه وسلم لأنه ذكرته بخديجة رضي الله عنها، وعائشة يعني طبعا تنظر رضي الله عنها. ففرح صلى الله عليه وسلم وقال، هو لا يعلم الغيب لكن لما سمع الصوت قال اللهم هالة، يعني قال اجعلها هالة، تكون هالة يعني. وكانت هالة فدخلت، فطبعا خديجة عائشة رضي الله رأت القضية وحست طبعا بإيش؟ طبعا غارت أمنا رضي الله عنها، فقالت ما تذكر من عجوزي. شوف كلام عائشة، غارت، الغيرة تعمي، يعني تعمي الغيرة. ولذلك عائشة رضي الله عنها مرة كسرت صحن حفصة أو غيرها، كسرته لأنه كان فيه طعام، هو النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها وإحدى زوجاته جايبة الطعام، ما هذا الكلام؟ هذا ما يصير. فكسرت، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وكان عنده ناس، فتبسم وقال غارت أمكم، يعني مشى القضية وكذا، يعني غارت أمكم خلاص. فقالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين. شوف الكلام، حمراء الشدقين يعني ذهب أسنانها، يعني كبرت في السن طبعا. فخديجة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في تقريبا في 65، لما ماتت خديجة كانت في 65 تقريبا، فكانت كبيرة في السن. فقالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. من تقصد نفسها طبعا، وهي شابة يعني صغيرة، وطبعا كانت مدللة عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبها وكان يغفر لها ما لا يغفر للآخرين، يسامحها لأنه هي يعني بنت الصديق، فهي الصديقة بنت الصديق، فهي الحبيبة بنت الحبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وغضب لهذا الكلام الذي قالت عائشة رضي الله عنها، وقال والله ما أبدلني الله خيرا منها. رأيتم وفاء مثل هذا؟ فيش وفاء مثل هذا. شوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، وسيبرر النبي صلى الله عليه وسلم السبب. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها. قال آمنت بي لما كفر الناس، يعني لما كفر الناس آمنت هي رضي الله عنها، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها ونفسها إذ حرمني الناس، يعني واستني لما حرمني الناس، يعني واسته بالمال، ورزقني الله منها الولد، لأن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، وبناته منها، يعني كل بناته منها وأولاده منها إلا إبراهيم فهو من مارية، أما النساء الأخريات ما ولدنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيذكر هذا ويذكر هذه القضية، قضية الولد مهمة. قال ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. فأمسكت عائشة، ما أمسكت يعني سكتت. وعند مسلم كذلك قال لها مرة إني قد رزقت حبها. وهنا دليل على أن الحب رزق، على أن الحب رزق وليس أمر، يعني ممكن إنسان يعمل أسباب وكذا ولكن هو رزق من الله سبحانه وتعالى. بين الله عز وجل في القرآن الكريم صفات النساء، صفات النساء، حين قال سبحانه وتعالى، من يعرف الآية؟ الرجال قوامون على النساء، آية، نعم هذه الآية. قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. خلاص، هذه الآية لخصت لك القضية في مسألة النساء. هذه الآية من فهمها فهم القضية كلها. بما فضل الله به الرجل على المرأة، لأنه قال بما فضل الله به بعضكم على المرأة، ومعروف أن الرجل أفضل من المرأة، هذا بنص الكتاب، وللرجال عليهن درجة، وقال ليس الذكر كالأنثى، وهذا ليس فيه طبعا شيء من احتقار المرأة، ولكن المرأة خلقت لمهمة وخلق الرجل لمهمة فهو يكملها. لو جاء الرجل أخذ مهمة المرأة والمرأة أخذت مهمة الرجل لفسدت الدنيا. وهل فسدت الدنيا؟ طبعا، فإحنا رأينا ماذا حصل. فالله عز وجل فضل الرجل على المرأة بالقوة. طبعا ما تقوليش وحدة مثلا قوية تغلب الرجال، هذا استثناء. احنا نقول الآن الاستثناء يعني النادر لا حكم له، كما لأن في نساء تمسك زوجها يعني تعطيه يعني فعلا، لا هذا استثناء. نحن نقول أن الرجل عموما أقوى من المرأة، وهذا معروف. وخير خير دليل على ذلك، أدل دليل على ذلك، أننا نسمع باغتصاب النساء ولا نسمع باغتصاب الرجال. هل سمعتم بهذا؟ نادر، يمكن قليل جدا، ولكن المعروف لأن الرجل أقوى من المرأة، فإذا استفرد بها في مكان فإنه يعني قوي بجسدي عليها، فإنه ربما أزاغه الشيطان. إذن القوة، زد الصبر، فالرجل يصبر على ما لا تصبر عليه المرأة، الجلادة، العقل، ولذلك لم يجعل الله عز وجل الطلاق في يد المرأة. المرأة عاطفة وكذا، لو جعل الله الطلاق في يد المرأة لطلقت زوجها 5 مرات كل يوم، هذا ما ينفع. لكن الرجل يفكر قبل أن يقدم على هذا الأمر. كذلك جعل شهادتها بنصف شهادة كما هو معروف، وقال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني في الخصام والجدال وكذا لا تنفع المرأة، الذي ينفع هو الرجل. والرجل حازم، فلو وكل مثلا إقامة الحدود للمرأة، يجي واحد سرق لازم تقطع يده ويبكي، تقول له سامحنا، تبكي معه لأن ما تستطيع هي أن تقوم بهذا. لكن الرجل حازم يقول له وين بكيت، تعال، ما ينفع. الرجل حازم فيها. تصور لو وكل القتال والجهاد للنساء، ما يمكن هذا الأمر. إذن هناك فرق بين المرأة والرجل. ولو وكل القتال للنساء لما قامت سوق الجهاد كما هو معلوم، فإن هذه الأمور من الحزم والشقاء والشغل والصبر والحزم وكذا، هذا مخالف لفطرة المرأة بشهادة غير المسلمين قبل المسلمين. وهناك أبحاث كثيرة في هذا، ولكن هم لا يريدون أن ينشروا مثل هذا لأنه يعضد ما عليه الحمد لله ما في الإسلام. وليس المقام مقام تفصيل في هذا، هذا الموضوع ليس هو موضوعنا. الأمر الثاني الإنفاق، يعني هذا بما فضل الله به الرجل على المرأة، الإنفاق، لأن يعني قالوا ما أنفقوا من أولهم. فالإنفاق فالرجل وكل إليه الإنفاق لأنه رب الأسرة. فلو أن المرأة طول حياتها مع زوجها لم تنفق درهما واحدا ما كانت آثمة. فالرجل ما دام تزوج هذه المرأة فهو عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها، وهي معززة مكرمة في بيتها، ويأتيها ما تحتاجه بالمعروف، وهو عليه أن ينفق عليها شرعا. ولو لو لم تنفق شيئا هي في حياتها الزوجية ما أثمت، ولو ترك هو الإنفاق وهو قادر يوما واحدا أثم. لو ترك الإنفاق يوما وهو قادر، نقول وهو قادر أثم. إذن هذا الأمر مهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق قضية الزواج بالباءة، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الباءة اختلفوا فيها، لكن الباءة جامعة، فالباءة جامعة. هناك من قال الباءة هي القدرة على الجماع، هناك من قال القدرة على الإنفاق، كل واحد من، لكن الصحيح أنها جامعة، أنها جامعة، يعني الإنفاق والقدرة على الجماع هذا مهم، لا بد يعطي حقوق المرأة ويحصنها، هذه من الأمور المهمة. فهذا كله يجب أن يكون في الزوج إذا أراد أن يتزوج. فله الفضل عليها بهذا الإنفاق، وهي في بيتها ويأتيها كل شيء، يعني هو ينفق عليها، فهذا مما فضل الله به الرجل على المرأة. ويجوز للمرأة أن تعين زوجها، لو كانت المرأة غنية وأعانت زوجها يجوز هذا، ما فيه أي شيء. فقد كانت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه غنية وكانت تعين زوجها، ولا حرج في ذلك إن كان فقيرا. ولكن هذا يخرم من القوامة، يخرم من القوامة، يعني من القوامة أن يكون الرجل هو المنفق. لذلك نوصي دائما من يريد أن يتزوج أن لا يتزوج امرأة أكثر منه مالا، هذا من النصائح، ما يتزوج، لأن المرأة خصوصا إذا كانت ضعيفة الإيمان والعقيدة، تصور مثلا لما تقول لك المرأة بعد حين تقول لك شفت أنا اللي أعطيتك، وأنا اللي اشتريت كذا، ولولا أنني أنا فعلت أنت ما عندك، أنت جيت ما عندك شيء. والله أنا سمعت هذا مرة قبل سنين، كان وحدة في ألمانيا جابت زوجها من تركيا، جابته من تركيا وجابته يشتغل في الشركة اللي كانت هي تشتغل فيها. ففي يوم من الأيام سبحان الله، يعني كانت وقت الغداء، طبعا العمال تقريبا 30 واحد، فأمام الكل حصل بينها وبين زوجها كلام، فقالت له ألم آتي بك، يعني هي طبعا تكلمت بالألماني لكن هذه ترجمة ما قالت، قالت له وجدتك حافيا عريانا وأتيت بك هنا وأصبحت لك قيمة والآن تتكلم أمام كل الناس، فأي قوامة هذه؟ فما ينفع. نقول امرأة ابن مسعود، امرأة ابن مسعود هذه صحابية، هذه فاهمة أمور، لكن لو كانت امرأة يعني ليس عندها الإيمان، ليس عندها الفهم، فلا تأخذ منها شيئا، هذا هو الأفضل. وحتى تكون القوامة كاملة، تكون القوامة كاملة، لا تتزوج امرأة أغنى منك ولا كذا، هذا مما يوصي به أهل العلم. فهي تهون وتقول أنت عاجز عن الإنفاق ولست رجلا، قد تقول هذا ربما لا تقوله سنوات لكن في يوم من الأيام تقوله، والمصيبة أنها تقوله في الوقت غير المناسب حيث يكون الناس والأمور هذه، تقول أنت أصلا لست برجل، أنا الذي أنفق وأنا الذي أفعل كذا. لذلك الأصل الأصيل الذي لا بد من توفره في المرأة الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجعنا دائما إلى الدين، لأن ذات الدين لا تقول هذا، ذات الدين لا تقول هذا الكلام أبدا. ويعظم هذا الآية لأن الله عز وجل أول وصف ذكره في الآية ما هو؟ فالصالحات، أول وصف، أول وصف. الرجال قوامون على النساء، لما ذكر النساء قال في الصالحات. فأول وصف ذكره الله عز وجل يجب أن يتوفر في المرأة هو الصلاح. معنى ذلك إذا أردت أن تتزوج عليك أن تنظر إلى الصلاح هو الأول، امرأة صالحة، هذا مهم. احنا شفنا الدليل من السنة، وهذا وإليكم الدليل من القرآن الكريم. قال فالصالحات، إذا أول مقياس لاختيار الزوجة الصلاح. والمرأة شبهت بالأرض كما قلت لكم في الأول، فمن يشكو الآن من زواجه وأهله، واحد يجي يشتكي، نقول له هل اخترت الأرض الصالحة في الأول؟ هل اخترت الأرض الصالحة؟ لأن بعض الناس يظن أن الإسلام عنده حل لكل مشكلة. هل الإسلام عنده حل لكل مشكلة؟ ليس مطلقا هذا الكلام، عنده حل لكل مشكلة إذا أتيت في الوقت المناسب. فهمنا هذا؟ واحد راح جاب واحدة من أي مكان، تزوج بها، بقي مع 10 سنوات، اشتغل في الألوان كلها، بعد ذلك حصلت له مشاكل كبيرة، يجي عندي أنا أعطيه حل، ما عنديش حل، ليس عندنا حل. الإسلام ليس مسؤولا عن أخطاء الناس وعن جهلهم، أنت مطلوب منك أن تسأل قبل أن تقع في المصيبة. واحد يدخل في تجارة وكذا ويدخل في الربا وهذه، بعد ذلك يجي يقول لك أنا أريد حل من الإسلام، ولما تعطيه يعني حل تقريبي لا يقبله، لا يقبل، هو يريد الأمور السهلة. فالإسلام ليس حلا لكل المشاكل مطلقا، لا، هو يحل لك المشاكل إذا سألت قبل ذلك وسألت أهل العلم قبل أن تقدم على الأمر. فنقول له هل اخترت الأرض الصالحة؟ فالله عز وجل قال نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم، هذا مهم جدا الصلاح. فلو أن فلاحا، تعرفون الفلاح، لو أن فلاحا ذهب، هذا الفلاح شاطر يعني ذكي ويشتغل وكذا، ولكن ذهب فأخذ أرضا يعني أرضا سيئة لا تنبت إلا الشوك والحنظل وشنو آخر، يعني ما تنبت شيئا طيبا، أرض لا تنفع، فبدأ يشتغل فيها وكذا، فبعد ذلك جاءت ما طلع معه إلا الشوك والحنظل والمشاكل هذه. فهو المخطئ ولا لا؟ طيب أنت ذكي وفلاح وكذا، ولكن اختار الأرض، اختار الأرض الطيبة، فالناس كلهم سيقولون له أنت المخطئ، فإنك اخترت أرضا غير صالحة، انظر إلى الأرض، إلى الأرض الجيدة الطيبة. فينظر أولا إلى صلاح الأرض، وهنا يعني المرأة. ولو ثم قال سبحانه وتعالى بعد الصلاح إيش؟ فالصالحات قانتات، قانتات. إذن عندنا الشرط الأول، الأمر الأول الصلاح، والأمر الثاني القنوت. إيش معنى القنوت هنا؟ فالصالحات قانتات، قانتات هنا مطيعات، تكون صالحة، لأن هناك امرأة صالحة ولكن غير مطيعة. وشوف كيف بدأ بالصلاح، كيف بدأ بالصلاح، لأن الصلاح مهم أن تكون صالحة وتكون مطيعة. فالصالحات قانتات، قانتات يعني مطيعات. طيب لماذا لم يقل فالصالحات طائعات أو مطيعات؟ قال قانتات. ما السر في هذا؟ في اختيار لفظ القنوت. لو قال طائعات لكانت الطاعة في الخير والشر، طاعة تكون في الخير والشر، لكن لما ربطها بالقنوت فالقنوت في الخير، لأن حتى الطاعة هي لا تطيع زوجها إلا في الخير في المعروف. فمهم جدا هذا التقصير. ولذلك قال الله عز وجل إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. فالطاعة لا تنصرف بالضرورة إلى هناك من يطيع الشيطان، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا، فهذا في أطعوا في الضلال. فلو أمرها الرجل بالسفور والتبرج، وأمرها بالنمص، وأمرها بترك الصلاة أو عدم يعني الاحتشام وعدم لبس الجلباب والخمار وغير ذلك، لو أمرها بذلك فإنها لا تطيعه. ولذلك قال قانتات، قانتات يعني أنها تطيع زوجها في المعروف وفي فيما يأمر به من الخير، فهذا أمر مهم. ثم قال حافظات، حافظات للغيب، حافظات للغيب، وهذا أمر عام. المرأة الحافظة للغيب، الغيب الذي ما غاب عن، ما غاب عن الزوج، ما غاب عن الزوج، لأن الزوج لا يكون دائما في البيت، فإنه يسافر يذهب إلى الشغل. فإذا لم تكن المرأة حافظة للغيب فإنها ممكن أن تقع في أمور كثيرة من المعاصي والذنوب إلى غير ذلك، ممكن أن تأخذ ماله إلى غير ذلك من الأمور. فهذا كله يدخل في أن تكون حافظة، أن تكون حافظة للغيب، فتحفظ بيتها وأولادها ومال زوجها، وخصوصا حال غيابه، ولم يذكر حال وجوده، قال حافظات للغيب، لأن التي تحفظ في الغيب فمن باب أولى أن تحفظ إذا كان موجودا، إذا كان يعني ربط القضية بالغيب. حافظات للغيب هذا في غياب الزوج، لكن إذا كان الزوج موجودا، فإذا كانت حافظة للغيب فهي أحفظ إذا كان الزوج موجودا في البيت. ثم اشترط أمرا، حافظات للغيب علق عليها أمر آخر، إيش؟ بما حفظ الله، وهذا أمر مهم. حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني هذا توفيق من الله، يعني هذا توفيق من الله، حتى لا تظن المرأة أنها، يعني حتى تظن المرأة المؤمنة أنها يعني قوية وأنها يعني تستطيع أن تحفظ الغيب وتحفظ البيت وتحفظ الأولاد وتحفظ نفسها إلى غير ذلك. قال بما حفظ الله، فهذا كله بحفظ الله عز وجل، وفيها تذكير لها بمراقبة الله لها. لما تقرأ المؤمن هذه الآيات حافظات للغيب، لو قال حافظات للغيب فقط والمرأة التي تفعل ذلك فإنها تغتر، أليس كذلك؟ تقول أنا الحمد لله ما في أي شيء كذا، أنا حافظ للغيب كذا. وهناك امرأة ممكن أن تتزعزع فتذكرها الآية حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني فهناك إله رقيب سبحانه وتعالى، فإذا غاب الزوج فإن الله عز وجل من فوق سبع سماوات. وهذا الكلام كذلك للزوج الذي يترك المرأة في البيت ويسافر ويذهب للشغل وكذا، فإن الله رقيب سبحانه وتعالى ينظر إليه ويبصره ويسمعه كما يسمعها ويبصرها وينظر إليها. فلولا أن الله ثبتها وثبته ما حفظت شيئا، فتسمع هذه الآية المرأة فتزداد استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتلوذ بالله وتلجأ إليه، لأن المرأة قد تضعف ويغويها الشيطان، خصوصا إذا غاب الزوج كثيرا. وهذا من أخطاء بعض الأزواج، بعض الأزواج يعني يظن أن المرأة هذه حجارة، يذهب يسافر سنة سنتين ويترك المرأة، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله في شيء. لا بد أن يكون الزوج مع زوجه يعني، ولا يسافر إلا إذا اضطر لذلك، ولا يزيد على 4 أشهر كما قال أهل العلم، يعني لا يزيد على ذلك، وهذا في حالة الضرورة. أما إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز له، فلها حقوق، لها حقوق المساكنة والمعاشرة إلى غير ذلك. فاحذروا، احذروا من هذا. فكما أن الشيطان يغوي الرجل يغوي المرأة كذلك، يغويها. فلا بد لها من كثرة العبادة والتضرع، وهذا نأخذه من القنوت كذلك، قانتات قانتات. شوف قانتات أعطتنا معنى الطاعة وأعطتنا معنى القنوت لله سبحانه وتعالى، فالتي يغيب عنها زوجها وتشتغل بالعبادة والصوم وتشتغل قيام الليل وتشتغل بهذا، فإنها تضعف كيد الشيطان، تضعف كيد الشيطان. بالعكس لو اشتغلت في المسلسلات والأفلام والرقص والغناء وكذا، فإنها يعني تفتح أبوابا، تفتح أبوابا للشيطان. فهذا مهم جدا، وهذا طبعا يحتاج إلى تهيئة وتمهيد من الزوج. ولذلك قلنا اختيار، الاختيار في الأول. فأنت لما تختار تنظر إلى الصلاح، وتنظر إلى الحفظ الغيب، وتنظر إلى القنوت، وتنظر إلى هذه الأمور كلها التي بيّنتها الآية، وكأن الآية تقول لك إذا أردت أن تتزوج فانظر إلى هذه الأمور. إذن ذكر الصالحة والقانتة والحافظة، الحافظة للغيب بما حفظ الله. ثم ذكر الصنف الآخر وهو الصنف الناشز، الناشزة، الناشز. قال واللاتي تخافون نشوزهن، واللاتي تخافون نشوزهن. والنشوز أو النشز هو الارتفاع والعلو، هو الارتفاع والعلو. يعني المرأة، فدل ذلك على أن المرأة يعني تحت الرجل، فإذا أرادت أن ترفع أو تجعل رأسها برأسه فهذا نشوز، وإذا أمرها في معروف ولم تطعه فهذا نشوز، وإذا دعاها إلى نفسها يريدها لفراشه فتأبت عليه وتأففت ولم تقبل بدون عذر فهذا نشوز. هذا كله يدخل في النشوز، يعني تتكبر ولا تطيعه في ذلك. فانظر هنا قال، ما قالش والناشزات، إيش قال؟ والتي تخافون نشوزهن. هذا أمر. شوف في الأول قال صالحات حافظات كذا، اسم الفاعل ثابت. ما تجيش تقول أنا سأتزوج هي غير صالحة، لكن ستكون صالحة بعد ذلك، ما ربطهاش بالمستقبل. قال لك فالصالحة شو؟ إذا أردت الزواج خذها صالحة حافظة للغيب قانتة. بعض الناس تعجبوا في جبالها وكل قلت بعد ذلك سيصلح سيصالح أمرها. لا، أصلح الله حالك وحالنا جميعا. فقال ذكرها باسم الفاعل صالحات قانتات حافظات، هذا اسم الفاعل يدل على الثبوت. لكن في النشوز ماذا قال؟ والتي تخافون نشوزهن، ما قالش الناشزات، وهذا دليل على أن هذا الأمر أصلا نشاز في المجتمع المسلم. شوف التعبير، ما قالش الناشزات، لو قال الناشزات لقلنا هذا كثير في المجتمع، في المجتمع المفروض أن يكون، ليس الآن لا نتكلم عن القرآن، يتكلم عن المجتمع الذي يجب عليه أن يكون عليه المسلمين. سورة النساء سورة مدنية، يعني المفروض أنه ما فيش ناشزات. الآية تبين لك أنه ما فيش نشوز، ما فيش واحدة لا تطيع زوجها في المجتمع المسلم، لأنه هو أصلا إنسان مؤمن وفاهم ولا أمرها إلا بخير، ويتعاون هو وهي على الخير. فإن حصل هذا الأمر وليس هو القاعدة، واللاتي تخافون نشوزهن، وهذا يدلك على مسألة ثانية، أنك يجب عليك أن تعالج النشوز قبل أن يقع. ما قالكش الآن، ما يعطيكش الآن الحل بعد النشوز، قالك واللاتي تخافون. هل نشزت؟ بدأت تظهر النشوز. دائما مطيعة، مرة قلت لها خذي الكباية هذه، تقول لك ما تأخذها أنت. بدأنا هنا، تقول تمشيها، ولكن لو حصلت مرة أخرى فتنتبه لهذا. قال تخافون نشوزهن، فيجب أن تكون هناك الوقاية، الوقاية خير من العلاج كما يقولون. فهذا كله لأن المرأة إذا فعلت هذا إذا لم تطع مرة وتسكت ما أطاعت مرة ثانية وسكت بعد ذلك بعدك تجي مرة للبيت ما تلقاهاش في البيت لا تجدها في البيت خرجت بدون إذن ويمشي الأمر خصوصا إذا رافقت نساء السوء نساء السوء ويبقوا حقوق المرأة وأنت عندك حقوق وكذا وهذه وكذا فهذا أمر هذا أمر مهم إذن يعلمنا القرآن يقول واللاتي تخافون نشوزهن لأن الأصل في المرأة أن تكون صالحة أن تكون صالحة قانتة في المجتمع المسلم والأصل أن كل والد ووالدة يقدم بنات صالحات للمجتمع هذا هو الأصل الأصل أن كل والد ووالدة يقدمان بنات صالحة زمان لو أراد الواحد يتزوج أنت ما عندك مشكلة تريد معلومة واحدة فقط هل عندهم بنات فقط المعلومة هل في هذا البيت بنات فقط هذه المعلومة التي تحتاج ما تحتاج شيء آخر إذا في بنات اذهب وادخل توكل على الله وتتزوج ما في أي مشكلة في المجتمع الصالح المسلم هذا هو الأصل لكن الآن هل بقي هذا الأمر كما كان؟ لا ليس الأمر كما كان والأصل أن كل والد ووالد يقدم للمجتمع بنات وبنين صالحين لذلك ذكر الأوصاف المحمودة بصيغة اسم الفاعل كما ذكرت لكم صالحات قانتات حافظات يدل على الثبوت والتمكن أما في النشوز قال واللاتي تخافون نشوزهن فالأمر نشاز في المجتمع المسلمي والنشوز كما قلت لكم من الارتفاع ذاك قال وإذا قيل لكم انشوزوا فانشوزوا القراءة الأخرى انشوروا يعني قوموا ارتفعوا وإذا قيل لكم انشوزوا فانشوزوا يعني قوموا ارتفعوا وهي قراءة سبعية إذا النشوز ليس هو القاعدة في المجتمع المسلم ولذلك ما ترتب عليه لا يكون قاعدة ما ترتب عليه ما هو الذي ترتب عليه لا ما الذي يترتب على النشوز نعم هذا نرد به على من يقول الإسلام وضرب النساء وكذا نقول له هذا أصلا ما ترتب على أمر نادر ويكون أندر من النادر لأن الله عز وجل علق القضية على النشوز قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فهذا الأمر هذا تعلق بأمر لا يكون أصلا ما لازم يكون فيأتي واحد يقول لك الإسلام يضربون النساء نقول طبعا كثير المسلمين يضربون النساء ولكن هذا هو الإسلام ليس هو الإسلام نقول فرق بين الإسلام ومن يسمون بالمسلمين من ينتسبون الإسلام ليس كل من ينتسب الإسلام فهو يمثل الإسلام الإسلام هو كتاب الله ندرس كتاب الله نفهم كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام وهذا هو الكلام الله عز وجل نقرأه هنا أما الوعظ مطلقا فمحمود قد يقول قائل الوعظ هذا جيد ولكن هذا وعظ مخصوص هذا الوعظ الذي جاء في الآية وعظ فيه إيش؟ فيه توبيخ المفروض أنت صالح وتزوجت امرأة صالحة قانتة حافظة كذا إلى غير ذلك بعد ذلك تصبح لا تطيعك بدون سبب هذا وعظ مخصوص بهذا الأمر وليس هو الوعظ المعروف لأن الوعظ المعروف هذا يكون في كل وقت فعظوهن هنا يعني عظوهن على هذا الأمر هذا تأمر يعني تقولها اتق الله يا امرأة اتق الله كذا ما يجوز هذا يعني بما تعرفون من الأمور والهجر والضرب فإذا أصبح الهجر والضرب قاعدة في المجتمع فاعلم أن الصلاح والقنوط والحفاظ قد جمع حقائبه وذهب. إذا رأيت كثرة الضرب في مجتمع مسلم وكثرة الهجر وكثرة هذه الأمور فاعلم أن الصلاح والقنوت والحفاظ هذا كله أصبح قليلا نادرا، وإذا كثر الصلاح والقنوت كذا أصبح وهو الأصل أصبح الهجر والضرب وهذا أصبح نادرا أصبح نادرا. لذلك بدأ بالوعظ لأن الوعظ هذا مطلق، الوعظ ممكن أن يكون حتى في غير هذا، والهجر بعده، ثم أتى بآخر وهو آخر العلاج الكي وهو الضرب، والضرب سنعلم كيف سيكون لعل في الجزء الثاني إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.